بالنسبة للخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى بين الأرض وبين الفراش ما يتناسب، لأن الأرض صحيح لا بأس، لكن هذا لعله لعذر. والمقصود جواز الصلاة على الفراش لا أنها هي والأرض سواء، هذا مقصود البخاري رحمه الله. لا هذه ما يستقر عليها الإنسان، فروش الناس اليوم الإسفنج اللين هذا ما يستقر عليه الإنسان، والقرن كذلك، لكن إذا كان يشتد إذا غمزه كفى.